كان في أشجار في المدينة، العنب، الخيرات اللي في مزارع المدينة، أوشكت على أن تثمر وأن يبدأ الجني منها. فهذا الوقت لا يرغب الإنسان في البعد عن المدينة. نعم. فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم. الوقت حار، الجو حار، الشمس حارة والماء قليل، فالإنسان في هذا الوقت يبقى غالبا يكون في الشتاء ذهابه أو في الربيع، لكن في الصيف يلزم الإنسان مكانه، لكن هذا لأجل الاختبار ليتبين الغث من السمين، ليتبين الصالح من الطالح. هذا عندنا الجد بن قيس قال له عليه الصلاة والسلام في المدينة، والرجل يظهر شجاعته ويظهر قوته ويظهر مكانته ويقول أنا وأنا، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل لك في بلاد بني الأصفر، يعني الروم، عندك استعداد؟ قال: ائذن لي ولا تفتني. ماذا قال الرجل؟ قال: يا رسول الله، كل أهل المدينة يعرفون بأني أشد الناس رغبة في النساء، وأنا أخشى أن إذا شفت حريمهم هناك ما أستطيع أصبر، فأذن لي ولا تفتني. قال الله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا. يعني عذر الرجل يقول أني ما أصبر عن الحريم وأخشى أني لرحت هناك يحصل مني ما يحصل، وهو كان يقول أنا وأنا. فتبين بهذه الغزوة الصالح من الطالح والمؤمن من المنافق، ومن لديه إيمان قوي وعقيدة راسخة ممن هو يدعي دعوى فقط. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها. كان عليه الصلاة والسلام قبل السفر من منهجه إذا أراد أن يذهب إلى غزوة ورى بغيرها. قلنا ورى بغيرها، لكن ما يروح مثلا يروح الجدة أولا الشميسي ثم بحرة وكذا، لا، إذا أراد يذهب إلى جدة سأل عن طريق الطائف. عندنا مثلا طريق أول شيء العبدية، وش بعد العبدية؟ الجبل مثلا، بعد الجبل الكرى، وش بعد الكرى؟ الهدى. هو يريد الذهاب إلى جدة لكن يسأل عن الطريق هذا والمياه وين تكون. إذا أراد أن يذهب إلى المدينة سأل مثلا بحرة وش اللي وراها، حده كذا كذا، وهو يريد أن يذهب مع التنعيم من هنا لأجل أن يعمي العيون ولأجل أن لا تنتقل الأخبار. فكان من منهجه عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى. وش معنى ورى؟ يعني من التورية، يعني من تغيير مقصده. هو يريد يذهب إلى الطائف يسأل عن طريق جدة، يريد يذهب إلى جدة يسأل عن طريق المدينة، يريد يذهب مثلا للقصيم من المدينة مع مثلا عبلة الصخور كذا وكذا يسأل عن الدوادمي وعفيف والجهات هذه، فيسأل عن طريق غير الطريق الذي يسلكه ليول إلا هذه الغزوة. أعلمهم بالحقيقة وأنه يذهب لبني الأصفر وأنه يذهب إلى المكان البعيد تبوك، وأنه يذهب إلى كذا وكذا، وأن على الناس أن يتبرع أو أن يجود كل منهم بما يستطيع. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها إلا ما كان منها، فإنه جلاها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان. وبلغه عليه الصلاة والسلام أن الروم تجهزوا وأن عددهم 40,000، 40,000، وهم أهل قوة وأهل مال وعندهم الخيل وعندهم العتاد وعندهم السلاح، وأنهم تحركوا من أمكنتهم ووصلوا إلى البلقاء، يعني تحركوا. وإذا تحرك الإنسان ومشى صبحكم أو مساكم. حتى عمر رضي الله عنه لما صاحب الأنصار يدق عليه الباب بقوة: أنت نايم؟ يقول: أنت نايم؟ دق عليه الباب، قال: جاء الغساني. وصل الغساني لأنه وصلهم خبر قبل كم يوم أيضا بأنهم يصلحون حذيان، يصلحون نعال لأجل أن يلبسوها يستعدون. يعني ما بقى عليهم إلا النعال يصلحونها علشان يهاجمون الإسلام والمسلمين في المدينة. فالجماعة تحركوا، ولو لم يذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعتوهم، وإذا جاءوا كانت مصيبة. فانطلق إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم الشدة والفاقة والفقر والعوز. نعم. لما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها إلا ما كان منها، فإنه جلاها للناس. جلاها يعني أوضحها وبينها وأبانها إلى أين؟ إلى تبوك. إلى أين؟ إلى بني الأصفر. هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال ائذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سحر. نعم. لبعد الشقة وشدة الزمان، فقال ذات يوم وهو في جهازه لجد ابن قيس: هل لك في جلاد، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ يعني في مقاتلتهم وفي البروز لهم وفي الكر والبر معهم. الرجل قال لا، لأن أنا عندي نهم بالنسبة للحريم وما أصبر إذا شفت نساء بني الأصفر، ما أصبر، فأذلي ولا تفتني. نعم. فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني. نعم. وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فقال: قد أذنت لك. نعم. ففيه نزلت: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني. الآية. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. لا تنفروا في، يعني الوقت هذا غير مناسب، لا تنفروا في الحر. ومحمد تجرى لا إلى أنه يذهب إلى بني الأصفر، وبكرة ولا بعده يجون مكبلين بالحبال. لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. وكان الصحابة في عوز حتى 18 شخص يعتقبون على البعير الواحد، وذبحوا بعض الإبل ليسدوا رمقهم، وأكلوا من الشجر حتى تورمت شفاههم، وذبحوا ليشربوا من الماء الذي في كرش الإبل. نعم. فنزل: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض أهل الغنى على النفقة، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان 300 بعير. عثمان رضي الله أنفق 1000، أنفق 900، ومئة فرس، وألف دينار كاملة، فسمي مجهز جيش العسرة. 900 بعير ومئة فرس وألف دينار ذهب من عثمان رضي الله عنه. نعم. وجاء البكاؤون وهم 7 يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه المساعدة. يبكون لأنهم يريدون نفوسهم تعلقت بمتابعة رسول الله وبالذهاب معه. نعم. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يحملون. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تبرع ب200 بعير، أبو بكر 400 رضي الله عنه 400 درهم، عمر رضي الله عنه بنصف ماله، والعباس بمال كثير، وعاصم بن عدي ب90 وسق من التمر. النساء كل واحدة جابت الخواتم، الأساور، الخرب، القلادة، كل واحد، حتى الطيب التي تطيب به المرأة أهدته أو جاءت به ليباع ليجهز منه جيش المسلمين. نعم. وقام علبة بن يزيد فصلى من الليل وبكى، ثم قال: اللهم إنك أمرت بالجهاد. أمرت بالجهاد، لكن أنا ما عندي، ما عندي ما أحمل نفسي، والرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده ما يحملني عليه، وإنما أنا سامح كل إنسان اقترف إثما، كل إنسان تعدى علي، كل إنسان نالني مني أذى أو نالني منه أذى، فأنا سامحته لوجهك الكريم. فقال عليه الصلاة والسلام في الصباح: أين المتصدق؟ ما تكلم. أين المتصدق؟ ما تكلم. ثم قام الرجل فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كتبت بالزكاة المتقبلة، يعني قبلها الله عز وجل. نعم. اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ولم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال: أين المتصدق؟ فلم يقم. فقام إليه فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. هنا أيها الأحباب سنكمل القراءة في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، حيث أن قراءتنا للسيرة النبوية إنما هي في يوم السبت، ولكن هناك أحداث أحب أن تكون راسخة في الأذهان، وقد كانت بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك. الحدث الأول اللعان، ما كان موجود من قبل اللعان، ما كان موجود، لأنه إذا ادعى إنسان على امرأة بأنها فعلت الفاحشة يجلد حد القذف، لكن إذا كان المدعي هو الزوج فإذا حكمنا عليه بحد القذف حصل له مصيبة، أنه حصل له من الأذى في تدنيس فراشه وأوجعناه ضربة، فشرع اللعان. إذا اتهم الرجل امرأته شرع اللعان، ثم نفرق بينهما. اللعان يدرأ عنها الحد، يدرأ عنها حد الزنا، ويدرأ عنه حد القذف. ومر بنا في باب اللعان، وكان ذلك بعد غزوة، بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك. الثاني، الحدث الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم المرأة الغامدية حينما اعترفت بالزنا وجاءت بابنها ومعه كسرة خبز. الحدث الثالث، توفي النجاشي وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. الحدث الرابع، ماتت أم كلثوم بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة لعثمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام زوجه رقية، فلما ماتت زوجه أم كلثوم، فلما ماتت قال عليه الصلاة والسلام: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. الحدث الخامس، أنه مات بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك، مات رأس النفاق في المدينة، عبد الله ابن أبي ابن سلول. ونكتفي بهذا القدر، وآمل أن تكون هذه الأحداث الخمسة في الذهن دائما، لو سجلها الإنسان في الهامش أو كذا، لأجل أن تكون لديه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.